من المستمع محمد قاسم الريمي من مكة المكرمة، ونود أن نلفت نظر الإخوة إلى أن هذه الحلقة سوف تكون خاصة بالاستفسارات حول الحج وما يتعلق به من أحكام. السؤال يقول: قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل وأديت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة، وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام فقالوا لي أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك، وفعلا ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج، فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه في مكة، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لا بد أن تخرج إلى أدنى الحل، يعني إلى خارج حدود الحرم حتى تهل بها. ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منه. وعلى هذا فالذي قال لك لا بد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله، وحجك بكل تقدير صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشيا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت مخلصا فيه لله، ويكون لأمك كما أردته. هذه الرسالة من السائل سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا، يقول: خرجت من بيتي قاصدا الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وبعد أن قطعت حوالي 600 ميل منعت من السفر وليس بيدي شيء أفعله فرجعت إلى بلدي، فهل يلزمني شيء في هذه الحالة؟ لا يلزمك شيء في هذه الحال ما دمت لم تتلبس بالإحرام، لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله وإن شاء رجع إلى أهله، إلا أنه إذا كان الحج فرضا فإنه يجب عليه أن يبادر به، ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه. أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإن له حكما آخر، ولكن ظاهر السؤال أنه منع قبل أن يتلبس بالإحرام. نعم، يعني مجرد النية أو العزم على الحج لا يؤثر. نعم، مجرد النية والعزم لا يعتبر ملزما. نعم. هذه رسالة من السائلة هاء ميم عين من القصيم عيون الجوة، بعثت بعدة أسئلة. تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت، وهل للإحرام ملابس معينة؟ نعم، يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال. وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئا من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، هل تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين. وأما الرجل فإن له لباس خاص في الإحرام وهو الإزار والرداء، فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. لا. سؤالها التالي في الواقع تضمنته إجابتكم أو بعضه. تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟ أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها المرأة. وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام. نعم. سؤالها الثالث: تقول: من كان يصوم 10 ذي الحجة وأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ وهل يشترط أن تصام جميع الأيام 10 أم يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟ صيام 10 ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها وإن شاء لم يصومها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده، لأن كل صوم يكون تطوعا فالإنسان فيه مخير. وعلى هذا فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلتصم، ثم إذا سافرت ورأت من السفر مشقة في الصوم فإنها لا تصوم، لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضا ولا نفلا. لا. سؤالها الآخر تقول: ما المراد بالآية الكريمة في قول نعم ولكن في يوم عرفة لا تصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة، وقد روي عنه في حديث فيه في صحته نظر أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم. سؤالها تقول: ما المراد بالآية الكريمة في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم؟ معنى الآية الكريمة أنه كان الناس في الجاهلية يكرهون فتياتهم أي مملوكاتهم من الإماء على الزنا من أجل الاكتساب من ورائهم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وفي قوله إن أردنا تحصنا إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد الذين يكرهون إماءهم على الزنا، فإنه قال: كيف تكون هذه الأمة وهي أمة تريد التحصن ثم تكرهها أنت على الزنا من أجل عرض الدنيا؟ ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهر، وليس شرطا في الحكم، بمعنى أنها لو لم تريد التحصن فلك أن تكرهها، لا، ولكن هذا المقصود به إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد بالنسبة لإكراههم فتياتهم على البغاء. وفي قوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي أن من أكرهت على هذا الأمر فإن الله تعالى يغفر لها إذا ثبت الإكراه، ولهذا قال: من بعد إكراههن غفور رحيم. فإن المكره لا إثم عليه سواء أكره على قول أو على فعل إذا لم يفعله بعد الإكراه رغبة منه. إذن المغفرة والرحمة هنا عائدة على الفتيات. نعم، المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات. السؤال الأخير تقول: ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، تقول: سبحان ربي الأعلى، وتقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتقول أيضا ما ذكر في سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإن دعا الإنسان بغير ذلك إذا لم يكن حافظا له فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ميم ألف عين مصري يعمل بأبها، بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: أديت فريضة الحج في عام مضى، ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة، وكان معنا أحد إخواننا ممن سبقونا بأداء الفريضة، فبعد أن بدأنا في الطواف وطفنا 4 أشواط اعترض طريقنا وقال: يكفي هذا الطواف. فقلت له: الذي أعرف أن الطواف 7 أشواط. قال: لا، الطواف حول الكعبة 4 أشواط والباقي في المسعى. وفعلا اتجهنا إلى المسعى وسعينا 7 أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج، فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم، نعم، وسعينا 7 أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج، فما الحكم في عملنا هذا، وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الآن؟ هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ، وهو بهذا آثم، لأنه قال على الله ما لا يعلم. ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتية بدون علم ولا برهان، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الأمر، وأن لا يفتي إلا عن علم، إما بإدراكه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلا لذلك، وإما بتقليد من يثق به من العلماء. وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي، بل لا يجوز أن يفتي بغير علم، بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وبحمده: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما أكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج، ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن لا يشرؤوا على الفتوى إلا بعلم، لأن المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه، فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى. وينبغي لكم أنتم حين قال لكم إن 4 أشواط تكفي أن لا تعتدوا بقوله وقد كان عندكم شبهة في أنه لا بد من 7 أشواط، ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأجبتم بالصواب، ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يتهاون في هذه الأمور، ثم إذا مضى الوقت وانفلت الأمر جاء يسأل. وأما الجواب عن مسألتكم هذه، فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تصح، لأنكم لم تكملوا الواجب في طوافها، فتكون حلكم منها في غير محله، وإحرامكم بالحج يكون إحراما بحج قبل تمام العمرة، وتكونون في هذه الحال قارنين، بمعنى أن حكمكم حكم القارن، لأنكم أدخلتم الحج على العمرة، وإن كان إدخالكم هذا بعد الشروع في الطواف، لكن هذا الطواف لم يكن صحيحا حينما قطعتموه قبل إكماله، فيكون حجكم الآن حج قران بعد أن أردتم التمتع، ويكون الهدي الذي ذبحتموه هديا عن القران لا عن التمتع، ويكون عملكم هذا مجزئا ومؤديا للفريضة، فريضة الحج وفريضة العمرة. وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه، لأنكم فعلتموه عن جهل، والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إلا أني أنا ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه، ولو أنكم سألتم حين أنهيتم أعمال العمرة حتى يتبين لكان هذا هو الأوجب عليه. نعم، إذن حجهم صحيح، ولكنه بدل أن كانوا يقصدون به التمتع أصبح قرانا. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، وكان من جملة الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء من قريش مؤمنا رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله هذه الآية استثناء من ذلك الصلح، بأنه إذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فإنها لا ترد إلى الكفار بعد أن تمتحن وتختبر ليتبين صدق هجرتها من زيفها، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا بالنسبة للمتزوجات، فإنها لا تحل لزوجها بعد أن أسلمت وهو بقي على الكفر، لا تحل له، لأن الكافرة لا تحل للمؤمن، وكذلك المؤمنة لا تحل للكافر، إلا أنه يستثنى من الكافرة في حلها للمؤمن من كان من أهل الكتاب، لقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وقوله: آتوهم ما أنفقوا، أي آتوا أزواجهن ما أنفقوا عليهن، لأنهن خرجن منهم بغير اختيار منهم فعوضوا بالنفقة. ثم بين الله عز وجل أنه يحل للمؤمنين أن يتزوجوا هؤلاء النساء اللاتي خرجن مهاجرات من أزواجهن، فقال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. والمراد بالأجور هنا الصداق، وسماه الله أجرا لأنه عوض عن استمتاع الرجل بالمرأة، فكأنه عوض في الإجارة. نعم. هذا سؤال من المستمع عبد الله أحمد عطية الزهراني، بعث يقول: لقد نويت الحج والعمرة في عام مضى، وعندما وصلت الميقات أحرمت ولبيت بعمرة لأن الحج بقي عليه 15 يوما، وعندما اعتمرت سافرت إلى جدة ومكثت فيها حتى جاء الحج وأحرمت للحج من هناك وأديت فريضة الحج، ولكني لم أفدي عن التمتع، وسألت عن ذلك فقيل لي: إن سفرك من مكة إلى جدة يسقط عنك فدية التمتع، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان يلزمني شيء بعد هذه المدة فماذا علي أن أفعل؟ المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرآن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أو لا يسقط، والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه. والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط إلا بمقتضى دليل شرعي آخر، ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال، لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج من بلده، فكأنه فكأنه مفرد. وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك أنه قيل لك إن سفرك إلى جدة يسقط الهدي، فإن كان الذي قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك، لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم، ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك، والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إذا كانت خطأ كانت على من على من أفتاه. أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم، والواجب عليك أن تسأل أهل العلم، وحينئذ أي في هذه الحال يلزمك الآن أن تذبح هديا عن تمتعك في العام الماضي، تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل إبراهيم مطر من جيزان، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟ أولا وقبل أن أجيب على هذا السؤال، لا، أود أن أنبه على هذه المسألة، وهي مسألة التوكيل في الرمي، فإن الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له. ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبس بالحج أن يقوم بها بنفسه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا الأمر يقتضي أن يتم الإنسان جميع أجزاء الحج بدون أن يوكل فيها أحدا. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر، حتى إنك تجد الرجل الجلد الشاب يوكل من يرمي عنه، أو المرأة التي تستطيع أن ترمي بنفسها توكل من يرمي عنها، وهذا خطأ عظيم. ولا يجزئ إذا وكل الإنسان أحدا يرمي عنه وهو قادر على الرمي، لا يجزئه إذا رمى عنه هذا الموكل أو هذا الوكيل. يقول بعض الناس إن النساء يحتاجن إلى التوكيل من أجل الزحام والاختلاط بالرجال، فنقول لهم هذا لا يبيح لهم التوكيل، لا يبيح لهم التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة إحدى نسائه وكانت ثابتة ثقيلة، لم يأذن لها أن توكل، بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في آخر الليل قبل حطمة الناس، ولو كان التوكيل جائزا لأمرها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكل على الرمي، لو كان التوكيل جائزا. ثم نقول مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي السعي، بل هي في الطواف وفي السعي أخطر وأعظم، لأن الناس في الرمي ليس اتجاههم واحدا، هذا يأتي وهذا يذهب، ثم إنهم يكونون على وجه عجل ليس فيه تؤدة ولا تأنن، بخلاف الطواف فإن اتجاههم واحد ويكون مشيهم رويدا رويدا، فالفتنة فيه أخطر، إذ من الجائز أن يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من أوله إلى آخره، فالخطر فيه أعظم. ومع ذلك ما قال أحد إن المرأة مع الزحام في الطواف توكل من يطوف عنها. وعلى هذا فيجب على الحاج فرضا كان أم نفلا أن يرمي بنفسه، فإن كان عاجزا كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع، فإنه يوكل في هذه الحال. ولولا أنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إنه إذا كان عاجزا لا يوكل أيضا، وإن بل يسقط عنه، لأن الواجبات تسقط بالعجز. لكن لما جاء التوكيل في أصل لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون على الصبيان، قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزا عنه. وأما من يشق عليه الرمي للزحام فإن ذلك ليس عذرا له في التوكيل، بل نقول له ارمي بنفسك إن كنت تستطيع المزاحمة فارمي في النهار، وإن كانت المزاحمة تشق عليك فارمي في الليل، فإن الأمر في ذلك واسع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في أيام التشريق أول الرمي ولم يوقت آخره، فدل على أن آخره ليس له وقت محدود، وإنما يرمي الإنسان حسب ما يتيسر له. والرمي في الليل ليس ممنوعا، وليس الرمي عبادة نهارية، بل إن الذين أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل كانوا يرمون إذا وصلوا، كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت ترمي ثم تصلي الفجر. وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسع، فما حدده الشرع التزمنا بالحد، وما أطلقه فإن هذا من ساعة الله سبحانه وتعالى وكرمه. نعم، لو فرض أن الإنسان بعيد منزله ويشق عليه أن يتردد كل يوم إلى الجمرات، فله أن يجمع ذلك في إلى آخر يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين. فإذا قدر أن الناس أن منزله بعيد ويشق عليه أن يأتي كل يوم فله أن يجمع، وأما مع عدم المشقة فلا يجوز أن يؤخر رمي كل يوم إلى اليوم الذي يليه. وأما الإجابة عن السؤال وهو هل يجوز أن يتوكل من ليس بمحرم في رمي الجمرات، فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح أن يوكل إلا من حج ذلك العام. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بقي للأخ السائل إبراهيم مطر من جيزان عدة أسئلة خاصة بالحج ولكن لم يتسع لها وقت هذه الحلقة، سوف نعرضها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة، أجيب عن أسئلة الإخوة.